أولى رسائل هذه الحلقة وردت من توفيق الحاج عبد الرحمن من العراق السليمانية، يسأل ويقول يزدحم عندنا أحيانا الناس الفقراء في البلد ولا نعلم الفقراء في وقت محدد، فنضطر إلى تأخير دفع الزكاة عن وقتها أو تأخير قسط منها، وأحيانا نضيفه إلى الزكاة السنة المقبلة، فهل علينا إثم في هذا أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فالزكاة تجب على المسلم إذا ملك نصابا وكان مما يشترط له الحول حال عليه الحول أو حصل كالثمار والمحاصيل الزراعية، يجب أداؤها على الفور أي في الحال، فإذا لم يجد مستحقا للزكاة وأخرها عنده بانتظار المستحقين الذين ربما يتوافدون في وقت معين معلوم، فأرضي أن لا بأس بذلك ولا حرج عليه، لأن المفروض أن تصل الزكاة إلى مستحقيها، ومستحقوها هم فقراء المسلمين، فإذا كانوا يجدون في وقت معين وحجبها الإنسان لهم ولم يتمكن من أدائها لمستحق قبل ذلك فلا حرج عليه، لأنه بهذا العمل لم يكن مفرطا، لأن التفريط هو عدم بذلها عند وجود مستحقها، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول سمعنا من بعض العلماء من يقول بأن الزكاة تدفع من كل 60 دينار دينار واحد، وهناك من يقول لا بل من كل 40 دينار واحد، أفيدونا ما الصحيح في هذا؟ الصحيح أن زكاة الأموال النقدية وعروض التجارة أنها ربع العشر، أي أن من ملك مبلغا بلغ نصابا وجب فيه ربع عشره، أي يبذل من كل 40 درهم درهما واحدا، يبذل درهم واحد إذا بلغ النصاب. أما قول من يقول إنها سدس العشر فهذا قول لا أساس له، وزكاة المحاصيل الزراعية تختلف، كما أن زكاة المواشي كذلك تختلف حسب أعداد المواشي المملوكة، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول بأنه يصلي ويدفع الزكاة ويصوم رمضان ويقرأ القرآن كل يوم بعد صلاة الفجر ويعمل الخير ويخاف من الله، لكن لديه بعض الشك إذا باشر الصلاة ويوسوس بكلمات أو تفكير لا يتمكن من ذكرها لنا، ويضطر أحيانا إلى إبطال صلاته ويعود بتجديدها مرة أو مرات ليطمئن قلبه، فيسأل كيف يتخلص من هذه الوساوس. الذي عليه ليطمئن قلبه هو أن يجتهد في الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في ابتداء صلاته، ثم المبادرة إلى دعاء الاستفتاح ووصله بعد ذلك الاستعارة والتسمية وقراءة الفاتحة بصورة منتظمة حتى لا يبقى مجال للتفكير وانشغال القلب بوساوس الشيطان، فإن هذا العمل من الشيطان، ويسره أن يشعر المرء بأن صلاته ما صحت ليبطلها ويعود من جديد، فإن هذا من مقاصد الشيطان لعنة الله عليه. فإذا عول مسلم جدا الاجتهاد وبادر إلى الأخذ بالأسباب الطاردة للشيطان، وأهم ذلك هو أن يقيم الصلاة، إذا كان يؤذن، إذا كان منفردا في مكان غير أهل من السكان يؤذن لنفسه ثم يقيم، وعليه أن يرفع صوته حتى يسمعه من كان حوله من قريب أو بعيد، وبعد ذلك يجتهد في الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم وتلاوة القرآن، وسوف يجد بإذن الله يستمر على ذلك عونا وسلامة من هذه الوساوس، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من ميم عين ميم من جمهورية مصر العربية،

وهل يكون وهل أجلس بدون قراءة وأكون كالبيت الخرب؟ أفيدوني أفادكم الله. الحديث الأول حديث لا أصل له، من لم يقرأ للتجويد حديث باطل لا أصل له. وأما الذي ليس في جوفه شيء من القراءة كالبيت الخرب فهو حديث صحيح، ويزول ذلك بأقل قدر يحفظه الإنسان. لو لم يحفظ إلا فاتحة الكتاب لا انتفى عنه هذا الوصف، إلا أنه كلما أكثر من حفظ القرآن كلما كان أجل وأفضل وأكثر ثواب. والإنسان قد يقرأ القرآن وهو شاق عليه ويتتعتع، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يقرأ القرآن وهو شاق عليه أن له بكل حرف 10 حسنات. ويقول لا أقول ألف لام ميم حرف، إنما أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أما الذي يقرأه قراءة مجودة فهذا مع الكرام البررة، فاجتهد في قراءة القرآن وتعلمه وإن كان شاقا عليك ولو بالتهجي، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول بأنه شاب مواظب على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها، وأنه يصلي الصلوات 5 في المسجد مع الجماعة، لكن أحيانا يأتي وقد أقيمت الصلاة فيدخل مع المصلين فيسأل ماذا يفعل بال4 التي قبل الظهر، هل يصليها بعد الظهر لتصبح 8؟ وكذلك بالنسبة لصلاة الفجر فهو أحيانا يصلي 2 ركعات تحية المسجد و2 ركعات لوضوء مواظب عليه، ولكن عندما يأتي للصلاة أحيانا يجد المصلين قد قاموا، فهل يصلي 2 ركعات بعد صلاة الصبح؟ أفيدونا أفادكم الله. اختلف العلماء في قضاء الفوائت من الرواتب، وأرى أنه يجوز للإنسان إذا فاتته الرواتب قبل الصلاة أن يصليها بعد الصلاة. والرواتب هي 4 ركعات قبل الظهر في حديث، وفي حديث 2 ركعات قبل الظهر، و2 ركعات بعد المغرب، و2 ركعات بعد العشاء، و2 ركعات الفجر. فالتي هي السنن القبلية هي 4 التي قبل الظهر أو 2 ركعات قبل الظهر، و2 ركعات قبل صلاة الفجر، هذه هي الرواتب القبلية. وأما الرواتب التي بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء فهذه لا يفوت وقتها لأنها بعد العشاء. وأنا أفضل أن يصلي الإنسان هذه الرواتب، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى من النوافل ما فاتت، وإن كان الوقت الذي صلىها في خلاف هل هو خاص به وهو الأظهر أو أنه له الأمة. وأما 2 ركعات فإن الذي عليه عامة أهل العلم أنها تقضى إذا جاء الإنسان والناس يصلون الفجر يدخل معهم ثم يصليها، إما بعد الصلاة المباشرة وإلا بعد مغرب الشمس. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر فقال له آل فجر 4، فقال إني لم أصلي 2 ركعات فسكت عنه، فدل ذلك على جواز صلاة 2 ركعات بعد الصلاة. والله بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمعة شقائق النعمان من بغداد العراق، تقول انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات أطفال الأنابيب، أي تلقيح بويضة الزوجة بحوين زوجها خارج الرحم وإعادته إلى رحم الزوجة، أو زرع جنين الزوج والزوجة في رحم امرأة أخرى، أو تلقيح امرأة لا تريد الزواج بحوين أي رجل تختاره دون أن يمسها، وذلك بعملية حديثة وتحصل على طفل بدون زواج أو زنا، فما حكم الشرع في هذه العمليات؟ لا يجوز احتضان حيوان منوي من قبل امرأة إلا ما كان من زوجها، كما لا يجوز أن تحتضن امرأة أجنبية بويضة وحيوان منويا من امرأة ورجل آخرين، فلا يحل إلا ما كان بين الزوجين. أما وضع طفل الأنابيب من زوجين اثنين في هذه العملية لعامل علاجي بحيث لن يكن رحم المرأة يقبل احتضان